بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخر حاجة قريناها والمحاضرة انتهت بتسقيفة الاقتباسات بتاعت الاناجيل دي، وان ما بينها تناقضات، وان الكتبة ما بنعرفهاش، والمشاكل التاريخية اللي فيها. وجي قال لك في الاخر ايه الحقيقة التاريخية اقل اهمية عن الحق الذي نريد الاناجيل ان تعلمه. نريد الاناجيل، احنا اللي عاوزين نخلي الاناجيل تقول اللي احنا عايزينه، مفيش مشاكل. اقتباس يتيم عن رسائل بولس في صفحة رقم 6 في اللي هي الملزمة اللي الهابش بتاعها فوق فكرة شاملة. تمام. ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ كتاب مقدس دار الثقافة، صفحة رقم 69، بيقول ما هي الرسائل التي كتبها الرسول بولس. احنا قلنا بشكل عام ان كتب الكتاب المقدس يا اما مكتوب عليها او جواها اسم اللي كاتبها، يا اما ما نقدرش نعرف، او من خلال قراية الكتاب ما نقدرش نعرف مين اللي كتبه. تمام. اللي مش مكتوب عليه اسامي حد ده خلاص ما بنقدرش نعرف مين اللي كتبه. لكن طيب لو كتاب مكتوب فيه اسم اللي كتبه، يا اما فعلا بيكون هو فعلا كتبه، يا إما بيكون كتاب مزور وحد كتب باسم الشخص ده ومش هو فعلا اللي كتبه، يا إما بيبقى تشابه أسماء. يعني مثلا واحد كاتب في سفر الرؤيا كاتب إن اسمه يوحنا، أنا إيش عرفني هل هو يوحنا التلميذ ولا هو يوحنا مين بالضبط؟ يوحنا اسم منتشر، فده بيبقى اسم متشابه مش كتاب مزور، ولا هو يوحنا التلميذ اللي كتبه. لكن مثلا واحد في رسالة بطرس الأولى كاتب ان هو بطرس، وبيوضح في قلب الرسالة بحيث ان هو عاوز يقنعك ان هو بطرس تلميذ المسيح، ومن خلال النقد الكتابي عارفين بطرس ما كتبش ولا رسالة من دول، يبقى ده كتاب مزور لان هو عاوز يقنعك ان هو تلميذ المسيح ومش هو تلميذ. وفي بقى زي الاناجيل الاربعة ورسائل يوحنا، دي مش مكتوب عليها اصلا اسم اللي كتبها، فدي بتبقى انونيمس يعني ما عليهاش اسم، يعني مجهول ما نعرفش مين اللي كتبه. فهو هنا بيتكلم في الموضوع ده، بيقول هناك 13 رسالة منسوبة للرسول بولس، يعني 13 رسالة بيتقال ان بولس هو اللي كاتبهم، ورسالة هي 14 وهي الرسالة الى العبرانيين، كثيرا ما تنسب له رغم انه لا يذكر بالتحديد انه كاتبها. يعني مش مكتوب في قلب الرسالة إلى العبرانيين اسم بولس، لكن المسيحيين بشكل عام بيقولوا بولس هو اللي كاتبها. بعض العلماء المسيحيين الأوائل شكوا في كتابته لها، يعني قالوا بيتقال إن بولس هو اللي كاتب، لا بس في أدلة وحاجات ظاهرة من خلال مقارنة الرسالة إلى العبرانيين بالرسائل اللي احنا عارفين إن بولس كتبها بنقدر نعرف لا واضح إن بولس مش هو اللي كتبها. في القرن الثاني الميلادي اقتبس احد العلماء المدعو ترتليان، ترتليان ده ساعات برضو بيتقال ترتليانوس، هو نفسه ترتليانوس الافريقي. ترتليانوس الافريقي ده كان جبنا سيرته ليه قبل كده، قاعد امتحان جاوب كان حاطط كان عامل حاجه في العهد الجديد قسمه او حاجه زي لا هو اللي اسم العهد الجديد بيرتقي لزمنه، يعني مسمى استخدام اسم العهد الجديد اطلق على 27 كتاب او على كتب المسيحيين، يعني لغايه كان في ايام ترتليانوس الافريقي. كان في واحد تاني اللي هو بتاع الوحي كان اسمه ايه؟ سوفيلوس الانطاكي. تمام. وكان في واحد تاني بتاع الاسامي الاناجيل الاربعه ايريناوس. تمام. يبقى احنا خدنا اسماء ثلاثة، ايريناوس ده اللي اسماء الاربع اناجيل اللي هي مكتوبة في اول الصفحة هنا، ايريناوس بانه الرسول يوحنا، ايريناوس ده اول واحد يقول ان الاناجيل دي كتبها فلان وفلان وفلان وفلان. ترتليانوس الافريقي ده اول واحد ايه على ايامه بدأت تستخدم اسم العهد الجديد. والتاني ثيوفيلوس الانطاكي هو اول واحد يقول ان كتب العهد الجديد دي موحى بها من الله وان الكتبة ملهمين. كويس. يبقى هو جاب لك هنا كمان معلومة عن ترتليانوس انه ايه تكلم عن الرسالة الى العبرانيين وقال ان كاتبها هو برنابا. مين برنابا ده؟ برنابا ده واحد من الرسل، رسل المسيح. احنا قلنا رسل المسيح دي ده واحد بيتشعلق في الحيطة ما علينا. رسل المسيح دي لفظة بتطلق على ال 12 تلميذ اللي اختارهم المسيح علشان يتبعوه، والسبعين او السبعين او 72 واحد اللي هو ارسلهم. وقلنا في نصوص بتقول ان المسيح اختار 70 رسول او 72 وقال لهم الى مدينة للسامرين ومش عارف يروحوا فين وفين وفين كده. وبالاضافة لدول ال 12 وال 72، وقلنا ان ال 12 دول ممكن يكونوا ضمن ال 72 او ال 72 دول غير ال 12، يعني يبقى 12 زائد 72. في بعض العلماء بيقولوا ده ممكن، او ال 12 ضمن ال 72، يعني ال 12 وناس تانيين كلهم على بعض يبقوا 72. فوق ال 12 وفوق ال 72 في مجموعه شخصيات تم ذكرهم لاول مره في اعمال الرسل، زي استفانوس وزي فيليبوس وزي برنابا ده. فبرنابا ده كان من ضمن رسل المسيح ومذكور في اعمال الرسل، وكان مصاحب كان مصاحب لبولس في بعض رحلاته. وكنا قرينا وعظة قبل كده بس في المحاضرات التانية ان بولس وبرنابا عملوا معجزة فراحوا قالوا عنهم ان هم آلهة. فهو برنابا ده كان ماشي مع بولس وبيروح معاه، وبعد كده حصل ما بينهم وبين بعض خناقة اختلاف على موضوع معين، وكل واحد ايه ساب التاني، هو بقى بيبشر مع نفسه. فالمهم ترتيليانوس ده قال ان برنابا هو اللي كتب هذه الرسالة اللي اسمها الرسالة الى العبرانيين. وفي الواقع إن الرسائل التي كتبها الرسول بولس موضوع جدل مستمر، يعني العلماء مختلفين أنهي رسائل كتبها بولس وأنهي رسائل ما كتبهاش. ومع أن اسم بولس على 13 رسالة، فإنه كان من المألوف في العصور القديمة أن يكتب التلاميذ باسم معلمهم وروحه. يعني إيه؟ هو خلاص بولس مات، فيقوم إيه؟ علشان خاطر حصل مشكلة معينة في المجتمع المسيحي وهم عاوزين المجتمع ينفذوا تعليم معينة او يسمعوا كلام معين، فيقوموا كاتبين رسالة وكاتبين عليها ايه انا بولس. فبولس هو اللي كتب رسالة. بولس ده محترم عند المسيحيين وراجل له سلطان وبيحتذى به وبيسمعوا كلامه، فيقوموا واخدين بالكلام اللي في الرسالة. كنا قلنا قبل كده اصل هو الكلام اللي هو بيقوله ده ما يرتقيش لمستوى او لمفهوم التزوير. يعني ايه؟ يعني هو المفروض اللي مكتوب او محتويات هذه الرسائل اللي عملها تلاميذ بولس موافقة لفكر بولس، بس هم بيحطوا عليه اسمه علشان ايه الناس تمشي بيه وتاخد بكلامه. لكن لما قرينا في تسالونيكي التانية 2:2 بولس كان بيحذر من رسائل كأنها منه. ده معناه ايه؟ ان محتويات الرسائل دي هو مش راضي عنها والمفروض المسيحيين ما ايه ما يقروهاش. فكان في كده وكده في العالم المسيحي، ناس بتزور باسم بولس او ناس كانوا ضمن المجتمع المسيحي اللي اسسوا بولس او تلاميذه وكده، وكانوا ايه هم بيكتبوا رسائل او هم بعد وفاة بولس بيتابعوا بقى هم الكنائس ويبعتوا لهم رسائل باسم بولس. تمام؟ فهو بيقول ان العمل ده كان مشهور. وفي الواقع أن الرسائل التي كتبها بولس موضوع جدل مستمر، ومع أن اسم بولس على 13 رسالة، فإنه كان من المألوف في العصور القديمة أن يكتب التلاميذ باسم معلمهم وروحه كوسيلة لتكريمه وتطبيق تعاليمهم على المواقف المستجدة. وهذا ما يقوله كثيرون من المعلمين في العصر الحديث، إنه قد حدث مثلا مع الرسالة الثانية إلى تيموثاوس والرسالة إلى تيتوس، اللتين تختلفان عن رسائل الرسول بولس الأخرى من عدة وجوه بما فيها أسلوب الكتابة. احنا قلنا قبل كده كان في اقتباس احنا كنا قريناه قبل كده تبع فهيم عزيز، ان ايه لما بيقارن في هذه الرسائل بالرسائل اللي احنا عارفين ان بولس كتبها بنلاقي ان في وصف لحالة الكنيسة في أيام بولس. طيب لما نقرأ مثلا في تيموثاوس الأولى والتانية وتيتوس بنلاقي أن وصف لحالة المجتمع المسيحي ما كانتش موجودة على أيام بولس، فبنعرف أن دي اتكتبت بعدين. برضو من خلال مقارنة الأسلوب والمصطلحات والفكر أو طريقة الشرح للأفكار نقارن الرسائل دي برسائل تانية بنلاقي ان في ما بينها وما بين بعض اختلاف، فبنبقى عارفين لا بولس مش هو اللي كتب الكلام ده، تمام؟ فهو بيبقى كذا طريقة مقارنة في موضوع الأسلوب، وفي موضوع الوصف التاريخي ده، وفي نقطة تالتة اللي احنا قلناها ان الرحلات التبشيرية لبولس بتوضح هو راح فين وجي منين وعمل ايه في هذه المجتمعات، وبيبقى في مساحة من خلال السرد التاريخي لحياة بولس في أعمال الرسل انه يكون في مساحة من الوقت يكتب فعلا الرسائل دي، وفي مناسبات فعلا في تاريخ حياته المسرود في أعمال الرسل علشان هيكتب الرسائل دي. لكن في بعض الرسائل مش بنلاقي لها مكان في تاريخ حياته بحسب ما هو مسرود في أعمال الرسل، فبالتالي برضو بنلاقي مشكلة امتى بولس كتب الكلام ده وبمناسبة ايه. لكن الرسائل اللي احنا متأكدين ان بولس كتبها بنلاقي ان هي بتدخل مظبوط في تاريخ حياته المسرود في اعمال الرسل، فبنبقى عارفين اه فعلا بولس كتب الكلام ده لان في اوقات مناسبة لانه يكتب الرسائل دي بحسب اعمال الرسل، وفي مناسبات فعلا تقتضي ده بحسب اللي محكي في اعمال الرسل، تمام؟ الاسفار المفقودة دي احنا قريناها قبل كده فنفوتها، وبرضو ايه المفروض بعديها الترجمة السبعينية قريناها والفالجيت قريناها، تمام؟ يبقى احنا هندخل على الصفحة رقم 12 اختلاف نسخ الكتاب المقدس، تمام؟ رهبان دير الانبا مقار العهد القديم كما عرفته كنيسة الاسكندرية دار مجلة مرقس صفحة رقم 82-91 89-91 موقف الكنائس الإصلاحية البروتستانتية من الأسفار الأبوكريفة، ده العنوان. فبيقول إيه؟ كان القديس جيروم أحد الذين أطلقوا كلمة الأبوكريفة على الأسفار التي ليس لها أصل عبري، ولكن بقي العهد القديم في الكنيسة شرقا باليونانية وغربا باللاتينية دون أي اختلاف. الكلام ده مش صحيح. هو المقصود ان الكتاب المقدس اللاتيني اللي هو الفولجيت في الغرب والترجمة السبعينية في الشرق كان فيه الاسفار القانونية التانية، لكن بحسب ما احنا عارفين ان لا مش كل نسخ الكتاب المقدس الفولجيت والسبعينية فيهم نفس الاسفار اللي موجودة في السبعينية، فاهمين قصدي؟ يعني احنا ان قلنا ان في 7 اسفار مطلق عليهم اسفار قانونية تانية، وفي 5 تانيين اللي احنا قلنا ان ما بتعترفش بيها الكنائس كلها غير الاسفار القانونية التانية اللي هم عددهم 7، دول 5 تانيين مش ضمن القانون. لكن احنا لما بنشوف نسخ الكتاب المقدس القديمة بنلاقي ان بعض هذه الاسفار الخمسة موجودة فيها، زي المكابيين الثالث والرابع وزي سفر الاغاني ولا مزامير سليمان ولا غيره، تمام؟ يبقى لا مش دقيقة قوي عبارة ان الكتاب هو هو، لا كان في خلافات برضو في المساحة بتاعت الاسفار المختلف عليها في الترجمة السبعينية. لكن هو المقصود ان بشكل عام هذه الاسفار اللي ما كانش لها اصل عبري كانت مقبولة مع بعض الاختلافات شرقا وغربا، ده المقصود. لانه هو عاوز يقول ايه؟ ان البروتستانت شذت عن الموضوع ده وما بقتش تقبلهم جملة وتفصيلا، تمام؟ في نقطة تانية ان جيروم قلنا لما هو اطلق على الاسفار القانونية التانية او مجموعة الاسفار اللي موجودة في الترجمة السبعينية ولكن ملهاش اصل عبري، لما اطلق عليها كلمة ابوكريفا كان مقصده مش ان هي منحولة او مزورة او مزيفة، لا كان مقصده ان احنا اسفار مخفية مش لاقيين اصلها العبري، ده المقصود. لكن هو كان بيقبلها ككتابات قانونية بدليل ان هو ترجمها للاتيني وحطها في ترجمة الفالجيت بتاعته. فينا بيقول ايه؟ ولكن بقي العهد القديم في الكنيسة شرقا باليونانية وغربا باللاتينية دون اي اختلاف، حتى كانت ثورة الاصلاح الديني في اوروبا ضد الكنيسة او مفروض ضد كنيسة روما في القرن 16 بسبب هنا، يعني ممكن دي يكون من ضمن الأسباب لكن برضو علشان نكون منصفين مش ده السبب الوحيد اللي على أساسه قامت الحركة البروتستانتية دي أو الإصلاحية. هو بيقول دي من ضمن الأسباب البارزة موضوع التوبة والاعتراف وسكوك الغفران والحوارات دي كلها. فهو بيتكلم على مشكلة صكوك الغفران. ايه حوار صكوك الغفران ده؟ ان انت يعني عاوز ربنا يغفر لك واكتب لك ورقة بكده ان انت داخل الجنة داخل، فتاخد صك بكده. فالكنيسة كانت بتبيع الصكوك دي، او كانت كانت بتعمل كده في العصور الوسطى. تمام؟ ايه؟ صك يعني كأن عقد او حاجة، انت ده ضامن ان انت داخل الجنة كده. انت ضامن، مش تأجير، بتبقى كأنه وثيقة، ممكن تسميها بيع، بس هو ما كانش بمفهوم البيع، ضمان كنسي بمقابل اجر ان انت كده كده داخل الجنة، فتعمل بقى اللي انت عايزه. ما هو كده كده ما فيش عذاب، هو كده كده داخل الجنة مباشرة. هو المقصود ان انا ضامن دخول الجنة مهما حصل، ما لقيش نفسي في الاخر داخل النار. تمام؟ لان المفهوم المسيحي، المسيحيين حاليا ما بيقبلوش فكرة ان انا عملت ذنوب، فالذنوب دي يا اما ربنا هيغفرها لي يوم القيامة، يا اما هتحاسب مقابلها بعذاب في النار لغاية ما اقضي حق ذنوبي دي في النار وبعد كده ادخل الجنة. المسيحيين ما بيعترفوش بالفكرة دي. هو يا اما داخل الجنة يا اما داخل النار. تمام؟ ما عندوش، يعني هو عمل ذنوب معينة، لا، انت بتعترف في الدنيا وبتتغفر لك من الكاهن، يوم القيامة بتدخل الجنة مباشرة. مفيش قصة ان انا مذنب فبتعذب بقد ذنوبي واتطهر منها وبعد كده ادخل الجنة. اللي دخلك النار بقى ان انت تكون وقعت في كفر، او حاجة او شرط من الشروط الكنسية اللي ما بتكملش الخلاص. يعني ايه؟ هم عندهم مثلا في بعض الامور الكنسية لازم تعملها علشان تبقى تدخل الجنة. المفروض هي بتبتدي بالايمان، ان انت تؤمن بقلبك وتنطق بلسانك ان المسيح ربنا اقامه من الاموات ومش عارف مين، وبعد كده بعديها المعمودية تتغطس في المية، بعد كده المفروض في الميرون اللي هو بيدهن الجسم كله بزيت لتثبيت الروح القدس، بعد كده بقى في حاجتين تانيين، التوبة والاعتراف اللي هم ان انا لما اذنب اروح للقسيس فيغفر لي، فاول باول ابقى ايه، صحيفة بيضة يعني. وفي كمان ايه، التناول او سر الافخارستية اللي هو ايه، القربان بيتحول للحم المسيح والخمر بيتحول لدمه، وايه، باكل واشرب بقى في دمه. ما هم بيؤمنوا انه بيتحول بقى، يبقى بيشرب دم المسيح، دم الاله يعني. فدي حاجات الكنائس اللي هي الارثوذكسيه والكاثوليكيه بتخليها لازمه لدخول الجنه. تمام؟ فواضح ان هو كان من ضمن كشكل من اشكال التوبه والاعتراف، ان انا بقى مش كل شويه اذنب واروح للكاهن ويغفر لي، واذنب واروح للكاهن ويغفر لي، لا، انا اكيش واخد ايه، صك، يبقى بعد كده انا خلاص كده داخل الجنه داخل، مش حوار بقى كل شويه اروح ايه اعترف وكده. الكاثوليكيه هي اللي عملت كده، صكوك الغفران، بيسموها صكوك الغفران. فهو بيقول هنا ايه، بسبب ما اضافته من عقائد، ده الثورة قامت بكده، على اعتبار ان الكنيسة هي المصدر الاساسي والوحيد للتعليم. ده المفروض ده ايه، الفكر الكاثوليكي، او ده الفكر الصحيح بالنسبة للمسيحيين، ان انت كل حاجة لازم تاخدها من الكنيسة، وكل حاجة بتبقى تحت عنوان التقليد الكنسي. رقم واحد الكتاب، رقم اثنين الليتورجيا، رقم ثلاثة المجامع، رقم اربعة القديسين، رقم خمسة الفن الكنسي، كل ده تبع الكنيسة، ما ينفعش تاخد اي حاجة من بره الكنيسة. تمام؟ الكاثوليك كانوا بيقولوا كده، ان الكنيسة او المسيحية بشكل عام، الكاثوليكية والارثوذكسية بتقول كده، الكنيسة هي المصدر الاساسي والوحيد للتعليم، الكتاب نازل تحت الكنيسة، زي ما احنا كنا قرينا قبل كده في الكتاب بتاع فهيم عزيز، ان العهد الجديد ده كتاب نشأ من وسط الكنيسة ومن اجل الكنيسة، ويعني كتاب يعتبر كنسي. رسائل بولس دي عبارة عن ايه؟ يعتبر رسائل او كتابات من اجل الكنيسة، ونشأت لحاجة الكنيسة اللي هي المسيحيين اللي عندهم مشاكل وبولس هيحلها. فالمسيحيين عندهم معتقد ان كل حاجة نبع من الكنيسة اللي هي جماعة المؤمنين. فالكنيسة هي المصدر الاساسي والوحيد للتعليم. وفي المقابل نادى زعماء الاصلاح الديني ان الكتاب المقدس هو مصدر التعليم والعقيدة. فقالوا بقى ايه موضوع السولا سكريبتورا ده، السكريبتشر الكتاب المقدس هو لوحده مصدر الوحيد. هنا بقى قال لك ايه، فبسبب عقيدة المطهر، ايه المطهر ده بقى، استنكر مارتن لوثر اعتماد الكنيسة الكاثوليكية على ما جاء في سفر المكابيين. ده مجموعة النصوص اللي هو حطتها دي من المكابيين الثاني الصح ال 12 من 43 ل 46، دي من ضمن الأسفار القانونية الثانية. وجمع يهوذا المكابي صدقات 2000 درهم من الفضة على عدد الرجال، يعني 2000 مضروب من كل واحد 2000 يعني، وأرسلها إلى أورشليم لتقرب ذبيحة عن الخطية. يعني هو بيعتقد إيه، أن بالفلوس بالفلوس يتغفر له بدل ما يذبح أو بدل ما يعترف، أو بالفلوس أنال الغفران. صانعا صانعا حسنا وتقويا جدا، إذ كان يفكر في القيامة، لأنه لو لم يكن يرجو قيامة الساقطين لكانت الصلاة من أجل الموتى باطلة، لأنه كان يرتئي أن الراقدين بنقاوة تكون محفوظة لهم نعمة جديدة. فصالح ومقدس هذا الفكر، فلهذا صنع هذا الفداء لأجل الراقدين لينحلوا من الخطايا. يعني هو المقصود الخلاصة أن الفلوس اللي دفعها دي هتخلي للناس دي إيه؟ هتتغفر خطاياهم. ده المفهوم اللي هو خده من النصوص دي، او الكنيسة الكاثوليكية خدت مفهوم السكوك دي او ان بالفلوس تتغفر خطاياك من النصوص دي. هو عاوز يقول من الاخر ان دي السبب، ده السبب، العقيدة دي ما عجبتش مارتن لوثر، فراح ايه اعترض على مصدر العقيدة دي اللي هي سفر المكابين الثاني او الاسفار القانونية التانية ده. تمام، ده المقصود يعني. اتفضل. ليه ما يبقاش نفس الفكرة ده هو نفس الفكرة؟ ايه الخطأ في له وليه من ناحية تانية؟ لا، الفكرة ان هو بيعتقد انه هو عليه ذنب هيدخل على اساسه النار وش، فهو لازم يتجه للكنيسة علشان تغفر له. انت فاهم النص ده بيقول ايه؟ انه راح بيها اورشليم لتقرب ذبيحة من الخطية. فهو بيوصف أورشليم دي يعني الهيكل اللي هو المقابل له الكنيسة دلوقت. فهو لو ما عملش كده هما مش هينحلوا من الخطية فهيدخلوا النار. هو مش بيعتقد ان ده نوع من انواع العبادات اقدر اعملها او ما اقدرش اعملها، يعني حاجة تطوعية بحيث ان انا اتقرب بصدقات فربنا هيغفر لي او هيديني حسنات. هو شايف ان هو مربوط بخطية، لو ما انحلش منها هيدخل النار. طب هو المفروض ينحل منها ازاي؟ قديما في العهد القديم كان بيروح يذبح قربان على المذبح. المقابل في العهد الجديد بقى ان هو بيعترف للكاهن، فما ربطتموه على الارض يكون مربوط في السماء، وما حللتموه على الارض يكون محلول في السماء. فهو جم بقى خدوا فكرة جديدة من سفر المكابين ده، طب ما روح وادفع للكنيسة فلوس وتقوم حلاني من خطيتي وادخل الجنة. فده مش المفهوم، مش صدقة عادية. المفهوم ان انا لو ما عملتش كده انا عندي خطية كده هتحدف في النار، في وسائل ان انا انحل منها او ان انا اتفك من الخطية دي اللي ربطاني في النار. المفروض بحسب المسيحية اعترف بالكاهن، والاعتراف ده بيبقى له طقوس، لازم اقول له الذنب تفصيليا بغرض ان انا اخزى قصاده، فالمفروض ايه اتكسف على دمي بعد كده وما اعملش خطأ تاني، علشان لو عملت هروح افضح نفسي قصاده. ده المقصود يعني. فهو المفروض دي الطريقة ان انا بروح اعترف، فالكاهن خلاص يحس ان انا ندمان وزعلان ومكسوف وخجلان، فيقول لي خلاص اذهب يا ابني مغفورة لك خطايا. طب في حوار تاني نقدر نخلص منه من الخطية اللي ربطانا بالنار دي، بدل ما نروح ونعترف والكسوف والخجل وافضح نفسي والكلام ده؟ قال لك تطو على كبوته وتخلص على طول. تروح ما هو قال لك 2000 درهم على كل واحد، يعني مبلغ وقدره، يعني مش حاجة صغيرة. فيروح دافع تنحل خطيته فكده يدخل الجنة. تمام؟ يعني ده مفهوم غير مفهوم الصدقة. هم عندهم برضو مفهوم الصدقة بس دي حاجة تانية غيرها. تمام؟ طيب، ومن هنا نشأت في الكنائس الإصلاحية رغبة شديدة لتحديد الأسفار القانونية لاعتبارها أنها المصدر الوحيد للتعليم. فمن ثم استبعدت كل ما ليس له أصل عبري وضمته معا وجعلته ملحقا للأسفار القانونية ووضعته بين العهدين القديم والجديد. الكلام ده كان في بداية البروتستانتية، ان كان كتابهم المقدس العهد القديم مظبوط قانونه 39 كتاب زي ما هو عند العبرانيين، او زي العهد القديم العبري التناخ، والعهد الجديد 27 كتاب. طب الأسفار القانونية التانية دي اللي كانت الكاثوليكية والأرثوذكسية بتستخدمها، قال لك هنحط ملحق في الكتاب مع العلم إنها ليست أسفار قانونية. طب وبعدين إزاي بقى وصلنا لمرحلة إن الفاندايك دلوقتي ما فيهاش الأسفار دي خالص؟ قال لك إن وهكذا كانت تطبع الكتب المقدسة في سائر اللغات الأوروبية. وعندما بدأت جمعيات الكتاب المقدس تنشر باللغة الإنجليزية الترجمة المنسوبة للملك جيمس اللي هي الكينج جيمس فيرجن، كانت بدون أسفار الأبوكريفا أحيانا. ونتيجة المناقشات الحادة التي قامت في أوروبا حول صحة هذه الأسفار، اضطرت جمعية الكتاب المقدس في إنجلترا وأمريكا سنة 1826 أن تعلن توقفها عن طبع الأسفار الأبوكريفا. يعني خلاص، قالت بقى بلا وجع دماغ، ما دام الاسفار دي حواليها مشاكل كتير ما نطبعهاش خالص وخليك في المضمون. تمام. وهكذا وصلت الينا الترجمه العربيه الصادره عن جمعيه كتاب مقدس خاليه من الاسفار المحذوفه، ومترجمه ايضا بباقي الاسفار، ومترجمه ايضا باقي الاسفار عن الفولجات التي اخذت عن الاسفار العبريه اليهوديه. تمام؟ يعني هو بيقول لك الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا، رغم ان دي معلومات مش دقيقه قوي، لكن ده اللي بيحصل في الغرب، ان هم بيراجعوا ترجمه العهد القديم على الفولجيت، لان هم معظمهم كاثوليك، فالكاثوليك عندهم تراديشن او تقليد، بما ان الفولجيت فضلت الكتاب المقدس الرسمي لمده 1000 سنه تقريبا من القرن الخامس لغايه العصور الوسطى 1500 وشويه، فقال لك خلاص الفولجيت دي مقدسة عندنا ومحترمة، فلما نيجي بقى نترجم من العبري العهد القديم أو حتى نترجم من العهد الجديد لازم بنراجع على الفولجيت عشان نتأكد من الألفاظ مظبوطة صح ولا لا. لكن البروتستانت ما بيعملوش كده. البروتستانت بالنسبة للعهد القديم بيترجمه من العبري، بالنسبة للعهد الجديد بيترجمه من اليوناني، مع العلم ان ايه في اليوناني في النص التقليدي وفي النص النقدي، لو النص التقليدي اللي عمله إيرازموس ده سنة 1515 لما عمل أول نسخة يونانية مطبوعة، لكن بعد كده إيه لما اكتشفوا مخطوطات جديدة طلعوا بنصوص يونانية أقدم، فبقى فيه النص النقدي ده اللي هم حاليا بقوا بيترجموا منه. طيب، رهبان دير الأنبا مقار برضو العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية. ايوه، ما هو ده اللي هو بيشرحه. هو المقصود الكلام ده كان بينفذ في الكنيسه الكاثوليكيه للاحياء وللاموات، فهو واحد ميت واحنا عارفين ان هو عليه خطايا او حاجه زي كده، فاروح ايه نطهره منها، نطهره منها بالفلوس زي ما عمل يهوذا المكابي ده. في بعض الكاثوليك ما زالوا بيؤمنوا بعقيده المطهر، لكن مش بالشكل ده، مش بالشكل ان هو مات وعليه خطايا فهدفع له فلوس فتتغفر له. لا، هم بيعتقدوا ان في الجحيم او في النار وفي الجنه وفي مكان في النص. مكان في النص دي للناس اللي عليهم خطايا، بياخدوها من فكره النص اللي احنا قريناه بتاع بولس في نص في كورنثوس الاولى اللي هو بيقول ايه، ان انا شايل اعمال معينه او حاجات هفوت على النار لو انا الاعمال دي بالنسبه لي زي الذهب او الفضه او كده او احجار كريمه، النار مش هتحرقها وهطلع زي الفل وهاخد اجرها، لكن لو هي زي الخشب او القش او الاعشاب النار هتحرقها فهخرج بقى منها. يعني دي فكره التطهير، التطهير، ان بفوت على النار، النار بقى هي اللي هتشوف اعمالي دي كويسة فتفضل، يا اما قش وخشب فهتتحرق، بس انا في الاخر كده كده ايه هدخل الجنة، بس ايه كما بنار، يعني زي اللي نجي من حريقة يعني. تمام. طيب دي فكرة المطهر حاليا في الكنيسة الكاثوليكية. طيب رهبان دير أنبا مقر العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية دار مجلة مرقس صفحة رقم 91. وقامت في السنين الأخيرة في مصر محاولات لسد النقص في الكتاب الموزع بمعرفة جمعيات كتاب مقدس خاليا من أسفار الأبوكريفة اللي هي الفاندايك ده، هي ما فيهاش الأسفار القانونية التانية، واحنا المفروض او الكنيسه هنا كأرثوذكس بتؤمن بيها، فعاوزين نسد النقص ده، نجيب الاسفار القرنيه الثانيه دي منين؟ وذلك بطباعه ونشر هذه الاسفار تحت عنوان الاسفار القانونيه التي حدثها البروتستانت بتعضيد القمص متى المسكين لما كان وكيلا لبطريركيه الاسكندريه سنه 1954. فبداوا ايه الملحق اللي انا مش عارف راح فين، هو تلاقيه موجود تحت كومه الكتب دي اللي هي الملحق لوحده ده، الاسفار القرنيه الثانيه لوحديهم. تمام. هم على فكره بداوا ايه يصدروا اكتر من اصدار للنسخه دي، يعني دي مكتوب عليها الكتاب المقدس الاسفار القرنيه الثانيه، في نسخه ثانيه بهارد كوبي كده اسود مكتوب عليها الاسفار القرنيه التي حذفها البروتستانت، ده الاصدار اللي هو بيتكلم عليها. في اصدار تاني يمكن انتوا شفتوه في المكتبة لما كنا موجودين، نسخة اطول شوية كده ومكتوب عليها الاسفار القرنية الثانية من الترجمة السبعينية. فهم ايه بيحاولوا يطبعوها لوحديها، لان ايه الكتاب زي ما هو دلوقتي ما فيهوش الاسفار دي. طب ليه ما فيهوش الاسفار عليها؟ علشان مش كل المسيحين بيؤمنوا بيها، فخليك انت كده كده كل اي مسيحي هيقبل الكتاب ده. ما زي ما قلت مثلا بالنسبة للترجمة العربية المشتركة اللي مشترك فيها الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، عاملين منها نسختين، نسخة بالأسفار القانونية من الترجمة السبعينية ونسخة من غيرها، بحيث ان انت ايه بروتستانتي ما بتؤمنش بيها تاخد الكتاب اللي ما فيهاش، بتؤمن بيها تاخد النسخة اللي فيها وهكذا. تمام. طيب وأعيد طبعه ثانية سنة 1972، ولكنها تحتاج إلى مقدمة تشرح المصادر العربية والقبطية التي أخذت عنها هذه النصوص، كما صدر أيضا في الإسكندرية الأسفار المحذوفة كما جاءت في الترجمة العربية الكاثوليكية. يعني دي تقريبا هي دي اللي متاخدة من الترجمة الكاثوليكية. لو أنت فاكر أنت النسخة الآباء اليسوعين الصغنونة دي هي نفس التنسيق دي بالظبط، فهم خدوا ترجمة عربية جاهزة من الكاثوليك وطبعوها لوحديها بدل ما هم يترجموها من أول وجديد. يعني كما صدر أيضا في الإسكندرية الأسفار المحذوفة كما جاءت في الترجمة العربية الكاثوليكية. لذلك يلاحظ القارئ وجود بعض الاختلافات اللفظية بين الطبعتين، يعني في كذا إصدار للأسفار القرنية التانية دي، فلو قرناهم مع بعض هنلاقي اختلافات في الترجمة، سببها يرجع إلى المصدر الذي أخذت منه كل منهما. تمام. حلوة دي الصفحة دي زودتها على إيه؟ مشكلة نص الكتاب المقدس. احنا كنا قرينا اقتباسات كتير بتتكلم على الأخطاء أثناء عملية النسخ، زودت أنا إيه؟ اقتباس من تاريخ الكتاب المقدس واقتباس من مخطوطات الكتاب المقدس واقتباسين من تاريخ الكتاب. كان في برضو إضافة كنت زودتها، المهم احنا هنقراها بعد ما نقرأ ده في الملزمة اللي هي الإضافات الأخيرة دي. ماشي. أخطاء أثناء عملية النسخ، ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس دار الثقافة صفحة رقم 221. بيقول للأسف لا يوجد للعهد الجديد ما يقابل النسخة الماسورية. ايه النسخة الماسورية دي؟ لسه هنتكلم عنها فيما بعد، لكن النسخة الماسورية دي نقدر نقول ان هي شبه ايه؟ شبه الفالجيت اللي عملها جيروم علشان ايه؟ الاختلافات الكتيرة اللي كانت موجودة في مخطوطات الترجمة اللاتينية القديمة. يعني كان في ايه؟ مخطوطات او ترجمات لاتينية قديمة، وبعدين كان في المقابل في سوريا كان في ترجمات سريانية قديمة. يعني مخطوطات كتير باللاتيني ومخطوطات كتير بالسرياني بس ما بينهم اختلافات كتير جدا بالعبيط. فراح البابا دامسوس ده قال لجيروم اعمل لنا انت بقى نسخة لاتينية قياسية. فقام بتوحيد نص الكتاب اللاتيني فعمل ايه اللي هي الفالجيت. ده بالنسبة للاتيني النص القياسي الموحد. وبالنسبة للسرياني عملوا البشيتا. البشيتا دي قلنا ان هي كلمة سريانية معناها نفس معنى الفالجيت اللي هي معناها ايه الشائعة او الشعبية المقصودة، يعني ان هي ما بين ايدين كل الناس وبيروها يعني. تمام. بالنسبة بقى للنص العبري، احنا قلنا ان النص العبري او نص العهد القديم له مصادر كتير. تحديدا بالنسبة للنص العبري، يعني احنا قلنا نص العهد القديم في نص عبري ونص يوناني ونص لاتيني. تمام. اللاتيني ده اللي هو الفالجيت، واليوناني اللي هي الترجمة السبعينية. العبري بقى فيها مخطوطات كتير. كان في المخطوطات اللي هو التقليد اللي موجود في مخطوطات وادي قمران البحر الميت، ده شكل من أشكال النص العبري. وبعدين كان في التوراة السامرية، كان في شكل من أشكال النص العبري. وبعدين شكل نص العهد القديم اللي موجود في الترجمة السبعينية ده أكيد كان برضو له إيه تقليد نص عبري مختلف. واخد بالك ازاي؟ المهم ان كان في اشكال كتير للنص العبري بتاع العهد القديم. فرحوا اليهود عملوا ايه؟ جم مجموعه من الناس اسمهم الماسوريون، وهنحكي عنهم حالا الصفحه اللي بعد كده لما ندخل فيها. الماسوريون دول راحوا عملوا ايه؟ بداوا هم يعملوا شكل النص العهد القديم، مجموعه مخطوطات يرحمه الله. المخطوطات دي من وقتها بقت هي نص العهد القديم الرسمي القياسي. اي حد يترجم العهد القديم بيترجموا منه، اليهود اللي بيستخدموا نص العهد القديم العبري يستخدموا منه، وهكذا. تمام. فبقى من وقتها ما بقاش في خلافات في مخطوطات العهد القديم من ايام النص الماسوري ده. النص الماسوري ده بيرجع لسنة كام يعني؟ قديم؟ لا، ده من القرن التاسع الميلادي. تاسع الميلادي يعني بعد المسيح بتسع قرون، واحنا بنتكلم عن عهد قديم المفروض بيرجع لسنة 1500 قبل الميلاد. يعني احنا بنتكلم عن فرق حوالي 2500 سنة استهبال يعني. المهم هم وحدوا النص بطريقة النص الماسوري ده، فبدأ مخطوطات العهد القديم سبحان الله ما فيش ما بينهم اختلافات. ده بحسب مخطوطات التقليد الماسوري ده او النص الماسوري ده. فهو بيقول للاسف الشديد او للاسف لا يوجد للعهد الجديد ما يقابل النسخه الماسوريه. يعني قصده ايه؟ ان العهد الجديد مخطوطاته مليانه اختلافات. وللاسف هو بيتكلم عن المخطوطات اليونانيه، بيقول للاسف احنا ما عملناش زي اليهود وظبطنا نص موحد. تمام. أمال بقى إيه الحوار؟ قال لك بل في الواقع هناك أكثر من 5300 مخطوطة العهد الجديد. ده عدد المخطوطات اليونانية. طبعا العدد ده قديم، العدد الحالي مقرب على 5800 تقريبا. وترى بعض التقديرات، الجملة دي يعني خلتني أحترم الكتاب. وترى بعض التقديرات أن فيها اختلافات أكثر مما في كل العهد الجديد من كلمات. يا سلام، دي جملة مشهورة منسوبة لبارت إيرمان أحد العلماء المشهورين، هو ملحد حاليا. بيقول أن عدد الاختلافات ما بين المخطوطات أكثر من عدد الكلمات في العهد الجديد. هو ده دي الجملة اللي بيعبروا بيها عن العدد الضخم اللي موجود. لما نيجي نقارن المخطوطات بنلاقي اختلافات، عدد ضخم من الاختلافات. هو هنا حط عدد ما حطش عدد. احنا قلنا قبل كده بعض العلماء بيحاولوا يحطوا رقم، اقل رقم 200 الف اختلاف، واكبر رقم نص مليون اختلاف. تمام. لكن هو التعبير بالوصف ابلغ تعبير، ان عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. فهو بيقول ايه؟ ومع ان البعض يقول ان 95% من هذه الاختلافات لا تغير المعنى الحقيقي للنص، يعني اختلافات تافهة احنا ردينا على الكلام ده ولا هو يعني الرد على الكلام ده ايه؟ احنا هنقول العهد الجديد فيه 400,000 اختلاف. شوف 400,000 اختلاف دول، 95% دول يعني فاضل قد ايه؟ 5%. 5% دول من 400,000 يطلعوا كام؟ هيطلع عدد ضخم، هيطلع عدد ضخم كبير. 5 × 100 × 400,000، 20,000 اختلاف. يعني هو عاوز يقول اصل خلي بالك دول بينصبوا، اقسم بالله العظيم بينصبوا، بيحب يتكلموا بارقام ما تدللش حجم المصيبه. فيجي مثلا واحد عالم مشهور يقول لك ايه، واحد اسمه دانيال والاس، بيقول لما العهد الجديد ظل ينتقل عبر القرون عن طريق النسخ اليدوي، دانيال والاس، دانيال والاس، تمام ما علينا. فهو ايه بيقول؟ لما نص العهد الجديد فضل ينسخ عبر الزمن وجينا نشوف حجم التضخم اللي حصل في النص، لقيناه 2% بس، حاجة بسيطة. ال 2% دي علشان تعرف قد ايه هي كبيرة، انا عاوزك تمسك العهد الجديد وتقلب الصفحات اللي اصلا ملهاش اي لازمة في الجزمة، لا مؤاخذة معلش، وتخرجها من ان في عائل هيحرف فيها ايدي. صفحة اصلا ملهاش لازمة، يعني حاجة زي سلامات بولس دي صفحتين ثلاثة او صفحة على الاقل من كل رسالة، دي قلبها. بعض امثال المسيح اللي للأسف الشديد ما تستفدش منها اي حاجة، سيبها. بعض الرغي اللي في النص اللي هي مجرد ايه، لحمات ما بين احداث، سيبها. وحاجات زي كده، ورسائل اصلا بالكامل ملهاش لازمة، زي رسالة يهوذا ورسالة يعقوب وزي نصوص كتير في سفر الرؤيا. يعني الخلاصة ان انت لما تيجي تشف العهد الجديد وتشوف ايه المهم فيه، هتلاقي بالنسبة لتوتال حجم العهد الجديد ما هوش كبير. فشوف بقى الحجم المهم ده، ما هو ده اللي هيتلعب فيه يا باشا. فتحسب بقى العدد الصغير ده مش بالنسبة لتوتال حجم العهد الجديد اللي من غير مبالغة 50% منه ملوش لازمة، احسبه بقى على النصوص اللي ليها لازمة، فيبقى العدد الصغير ده هيكبر وقتها. تمام؟ فهم يعني بيحبوا يستخدموا أرقام بوصف يحسسك ان الموضوع تافه. هو بيقول 95% ما بيأثروش في المعنى. طيب يا سيدي، هم عدد الاختلافات تقريبا قد ايه؟ 400,000، ده انت مفتري. هات اصغر رقم واحسب عليه، 200,000. 5% من 200,000 يعني 10,000 اختلاف بيغيروا في المعنى ومؤثرين. ده عدد صغير؟ مش عدد صغير. لما يجي واحد يقول لك هو يعني 2% زيادة في النص، عارف 2% دول يطلعوا كم نص؟ يعني هو بيقول حصل تضخم في حجم العهد الجديد بنسبة 2%. 2% دول لو انت عاوز تحسبهم، شوف العهد الجديد ده فيه كم نص، هيطلع مثلا مش عارف 6,000 نص مثلا ولا حاجة، وشوف 2% من 6,000 هيطلعوا كم نص، هيطلعوا عدد كبير، عدد كبير اتضاف على الكتاب كده. فالمفروض المسيح اللي بيؤمن ان ده كلام ربنا، واللي بقى بيؤمن اكتر انه مش بس كلام ربنا موحى به من الله، ده معصوم وهكذا، هيطلع حاجة كبيرة مش حاجة صغيرة. تمام؟ فهو بيقول لك ايه، 95% من هذه الاختلافات لا تغير المعنى الحقيقي للنص. وقد فقد، يعني هو بيقول رغم ده، فقد توجب على العلماء ان يغربلوا هذه المخطوطات ليحددوا أكثرها احتمالا في أن يكون دقيقا. يعني إيه؟ يعني هو عنده مخطوطات كتير، الأصول ضاعت، لو كان عنده الأصل ما كانش هيبقى فيه مشكلة، كان هيرجع للأصل على طول. أثناء عملية النسخ كان بيحصل تحريف، يا إما عمدا يا إما سهوا، فدخل في المخطوطات أخطاء، يعني حاجات غلط، فهو عاوز يغربل المخطوطات دي إيه علشان يطلع الصح ويرمي الغلط اللي دخل المخطوطات. تمام، كويس أوي. وبعدين ويقارنون بين هذه النسخ للوصول إلى، وحط كذا خط تحت، ما يتوقعون أن يكون القراءة الأصلية. يعني إيه ما يتوقعون؟ يعني أنا عندي نص، النص ده فيه مثلا شكلين، شكلين بس، بلاش ندخل في نصوص بنلاقي في المخطوطات 14 شكل مختلف. النص فيه نص في أعمال الرسل بيقول إيه؟ لترعوا كنيسة التي اقتناها بدمه. كنيسة مين؟ كنيسة الله، كنيسة الرب، كنيسة المسيح، كنيسة الله والرب، كنيسة في 14 تقريبا، او لا، النص ده له 7 أشكال في المخطوطات، 7 أشكال مختلفة في المخطوطات. فالمفروض انت بقى تقعد تختار ما بين السبعة دول. في بعض يعني بالميت اقل عدد اختلافات او اشكال مختلفة للنص بيكون 2 أو 3، ده اقل حاجة 2 أو 3. ما هو لو ما فيش، يعني لو هو شكل واحد في المخطوطات العالم بيعديها خلاص، يعني مش بيختار حاجة، لكن هو لازم يا 2 يا أكتر. فالعادي هو 2 3 3، ده الرقم العادي. لو جينا مثلا نص موجود في إنجيل يوحنا 7 8، النص ده بيقول اللي هو القصة اللي المسيح مفروض تلاميذه رايحين العيد، فتلاميذه بيقولوا له يلا عشان نلحق ونروح العيد. ففي شكل للنص بيقول الآتي: اطلعوا انتوا العيد، انا مش هطلع العيد دلوقتي. شكل تاني بيقول اطلعوا انتوا العيد، انا مش هطلع العيد ده. تمام، المشكلة ان بعدها بنصين لقينا المسيح فعلا طلع العيد، ففي مشكلة. لو كان النص بيقول انا مش هطلع العيد ده، يبقى المسيح خدعهم، كذب عليهم، ما كانش عارف انه هيطلع بعد كده طلع، في مشكلة في النص. لكن لما النص اللي بيقول انا مش هطلع دلوقتي، فمعناها اسبقوني وانا هعصلكم. تمام، المهم يعني في شكلين للنص. هو بيقول ايه؟ ان العلماء بيغربلوا المخطوطات علشان ايه؟ للوصول الى ما يتوقعون. ما يتوقعون يعني ايه؟ يعني بحسب اجتهاد كل مجموعة من العلماء. ففي تلاقي علماء بيقولوا كده، في علماء بيقولوا كده. دي مشكلة النقد النصي أو موضوع اختيار الأشكال. لما تيجي تقنع مسيحي بيها إن يا ابني في تحريف حاصل، الشكل اللي انت بتعتقد إن هو صح مش هو الصح، ده شكل تاني. المشكلة إن هو إيه؟ طب ما أنا قريت في كتاب إن عالم بيقول لا ده الشكل ده هو اللي صح. ما انت هتلاقي علماء بيقولوا كده وعلماء بيقولوا كده، مفيش أي مشاكل. علشان إيه؟ الموضوع ممكن يصل لدرجة المزاج، لكن العادي أو المحايد يعني إن في بعض المشاكل بتكون صعبة في الاختيار، فتلاقي فعلا ممكن يختار ده وممكن يختار ده، يعني مفيش حسم في الاختيار. فاحنا قلنا إن بعض إن العلماء في النسخ اليوناني دي اللي بتوضح النص اللي هم اختاروه، وبعدين في الهامش بيوضح الأشكال المختلفة اللي هو لها في المخطوطات، بيحط تقديرات علشان إيه؟ يوضح مدى ثقته في اختياره. فبيحط مثلا إيه؟ يختار شكل معين ويكتب جنبيه إيه؟ أو بي أو سي أو دي، إيه معناها بنسبة 100% أو 95 أنا متأكد وغالبا اختياري ده صح، بي معناها 75 غالبا اختياري صح لكن في نسبة خطأ، سي معناها 65 ان في نسبة خطأ كبيرة بس الادلة بتوديني ناحية ده اكتر، ودي معناها 50-50 ان ممكن اكون صح وممكن اكون غلط. تمام، فهو موضوع ما يتوقعون دي معناها ان الموضوع مش حسم، ان انا هلاقي اشكال مختلفة عمياني هو ده الصح وكله هيتفق هو ده الصح، لا، العلماء بيختلفوا على اللي بيختاروه. فبالتالي النص المستلم التقليدي اللي عمل إيرازموس ده واحد، لكن النص النقدي اللي هو بيكون مجموعة مخطوطات وكل مجموعة علماء بتختار، فلاقي ده طلع بنص وده طلع بنص وده طلع بنص. ففي أكتر من نسخة يونانية نقدية للعهد الجديد منسوبة لمجموعة العلماء اللي عملوها، لكن أشهر نسخة يونانية نقدية هي بتاعت اليونايتد بايبل سوسايتي دي، اللي هي النسخة اللي بيتي دي. دي النسخة اللي عملها اليونايتد بايبل سوسايتي، اللي هي اتحاد جمعيات كتاب مقدس منسوبة لمجموعة علماء برضو، مكتوب اسمهم في وش الكتاب اهو، اسمهم اللي هم باربرا ألاند وكارت ألاند وجوهانس كارافيدوبولس وكارلو مارتيني وبروس ميتزجر. بروس ميتزجر ده مات وكارت ألاند ده مات، فهم هيعملوا بقى إصدار جديد هيطلع على آخر السنة دي إن شاء الله، هيبقى بقى الايه الفيفث اديشن، وفي نسخة تانية مقابلة. لا يعني هو كان معاهم في مجموعة العلماء دي اللي معيناها اتحاد جمعيات كتاب مقدس، مات خلاص هيجيبوا غيره بقى. طيب فهو هنا بيقول ايه للوصول الى ما يتوقعون ان يكون القراءة الاصلية، وعلى توالي السنين وضع نقاد النصوص قواعد لمساعدتهم على تحديد صحة النصوص في كلا العهدين القديم والجديد. يعني ايه؟ يعني انا عندي اشكال كتيرة في المخطوطات، على اساس ايه بختار دي وبسيب دي؟ فوضعوا بعض المفاهيم او بعض القواعد. القواعد غير قوانين، هي الاصح المفروض ان هي تتقال عنها قواعد. قواعد يعني ايه؟ يعني حاجات تاخدها في بالك وانت بتختار تمشي على اساسها، لكن ما هياش نظام واحد زائد واحد يساوي اثنين. تمام؟ فهو ممكن القواعد دي بتكون في دماغ العلماء وهم بيدرسوا، مجموعة برضو تختار ده مجموعة تانية تختار ده بناء على مجموعة القواعد دي. تمام؟ انا مش هتكلم في مجموعة القواعد دي ان هي تعتبر ايه دراسة متقدمة اكتر من كده، لكن هي بشكل عام بتبقى منقسمة لقسمين، قسم خاص بحاجات معلومات عن المخطوطات نفسها اللي انا وجدت فيها الاشكال المختلفة، انهي مخطوطات اقدم، انهي مخطوطات افضل، المخطوطات دي من انهي اماكن جغرافية، حاجات دي بحطها في دماغي، عدد المخطوطات اللي بتأيد شكل معين وهكذا، كل ده بحطه في دماغي. وبعدين في قسم تاني بيبقى له علاقة بنقد داخلي للمشكلة، بحاول اعرف او بحاول اسأل يعني لو الشكل ده كان هو الاصل كان ممكن النسخ يحرفه، وابتدى اشوف النص ده له علاقة بايه وممكن يكون غيره ليه وهكذا. تمام؟ ففي بيبقى قسم من القواعد له علاقة بالمخطوطات نفسها اللي انا لقيت فيها الاشكال دي، قسم تاني بيبقى له علاقة بطبيعة المشكلة والنص بيتكلم عن ايه وممكن يكون اتحرف ليه. تمام؟ طيب رغم ان هذه القواعد لا تؤدي على الدوام الى افضل القراءات، وقلنا ان كلمة قراءات دي يعني ما تتشابهش معانا في القراءات القرآنية، ان احنا عندنا القراءات القرآنية كلها وحي وليها سند للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن القراءات دي اللي يقصدها المسيحي في مخطوطاته يعني اشكال مختلفة للنص ناتجة عن طريق خطأ اثناء عملية النسخ. فهو ما بيعتقدش ان القراءات دي كلها صح ومقبولة بالنسبة له، دي واحدة بس صح والباقي كله ناتج عن تحريف او خطأ يعني. طيب فهو بيقول ايه ويجب رغم ان هذه القواعد لا تؤدي على الدوام الى افضل القراءات، ويجب الحذر الشديد في تطبيق هذه القواعد، واحدى هذه القواعد هي ان القراءة الاقصر هي الاكثر احتمالا ان تكون الاصل. ليه؟ لان التجربة ثبتت ان غالبا النساخ او البني ادمين بشكل عام بيميلوا ان هم ايه يفتوا في القصة ويزودوا عليها تفاصيل. فهو بيقول لك لما بلاقي في المخطوطات شكل قصير للنص وشكل اخر اطول للنص مليان فتي زيادة، فغالبا الاكثر هو الاصح، والفتي الزيادة دي ايه من الناسخ. ده بيقول لك خلي بالك هو لما بيجي يختار شكل من الاشكال ما ينفعش يكون اختياره بناء على قاعدة واحدة، ده هو بيحط القواعد دي كلها في باله وبيختار على اساسها. تمام؟ فهو ما ينفعش يقول لا ده انا هختار دي علشان هي القصيرة والأطول دي هنفض لها ويبقى اختياره بناء على القاعدة دي لوحدها. لا، لازم يكون في دعم للمخطوطات ولازم يكون في قواعد تانية معاه علشان خاطر ايه يختارها يعني. لكن هو بيقول دي من ضمن القواعد، ان القراءة الأقصر هي الأكثر احتمالا ان تكون الأصل. فالكتاب كثيرا ما أضافوا مادة لجعل النص أكثر فهما عند قراءتهم عند قرائهم، ولكنهم نادرا ما حذفوا أي شيء لأنهم اعتبروا الأسفار المقدسة هي كلمة الله المقدسة، فهو يزود عليها لكن ما يحذفش منها. ما شاء الله عليك، إيه الفهم ده؟ لا، مش ده الموضوع. إن النصوص اللي كان بيضطر ان هو يحذفها طلع ان او من خلال التجربة او من خلال الواقع عددها اقل، هو كان غالبا بيضيف. واقع الحال ان معظم العهد الجديد كلام ملوش لازمة، فكان غالبا بيحتاج ان هو يوضحه ويزود عليه ويضيف تعليقات وشرح. لكن النصوص اللي كانت مهمة او ممكن بالنسبة له تسبب مشكلة كان عددها أقل بالنسبة له، فبالتالي حالات الحذف أقل من حالات الإضافة. تمام؟ طيب، فهنا بيقول فالكتاب كثيرا ما أضافوا مادة لجعل النص أكثر فهما عند قرائهم، ولكنهم نادرا ما حذفوا أي شيء لأنهم اعتبروا الأسفار المقدسة هي كلمة الله المقدسة. طبعا ده مش السبب الحقيقي، فقال يعني أنا شايف إن ده كلام ربنا فهزود عليه يبقى كلام ربنا ناقص تعبيرات وناقص توضيح. مش ده أكيد السبب، بس هو ما حبش إن هو إيه يفضح يعني أكتر من كده، خلي الطبق مسطور. وقاعدة أخرى هي أنه كلما كانت القراءة عسيرة الفهم فالمحتمل أن تكون هي الأصلية. يعني إيه؟ يعني شكل للنص الناسخ بيعدي عليه ما هوش فهمه، أو لقى في النص مشكلة فبالتالي غالبا كان هيعمل إيه؟ يغيرها. تمام؟ فأنا لما بدور في المخطوطات هلاقي شكلين للنص، شكل لما أقرأه ألاقي إن فيه صعوبة ما يتفهمش على طول، صعب، فغالبا هو ده الشكل الأصلي فالناس حرفوا للشكل التاني اللي أنا وجدته في المخطوطات. تمام؟ طيب، حيث أن الكتب كثيرا ما يبسطون النصوص ليجعلوها واضحة لقرائهم. طبعا مش ده السبب برضو الحقيقي، السبب الحقيقي إن هو كان بيجد صعوبة، بمعنى خطأ تاريخي، خطأ جغرافي، تناقض، النص ده بيخلي المسيح مش إله، النص ده بيخلي المسيح كذاب للأسف، حاجات زي كده، دي الصعوبات اللي كان بيواجهها. تمام؟ طيب، ولكن لم يكن من المحتمل أن يشوهوا القراءة. المقصود بيشوهوا القراءة يعني يبوظوها عن عمد، ودي نظرية إيه؟ التحريف بحسن نية. المسيحيين بيحبوا النظرية دي، نظرية التحريف بحسن نية، لأن علشان خاطر لما أجي ألاقي مجموعة نصوص بتتفق في المعنى، نصين منهم حصل لهم تحريف ما أجيش أشكك في الباقي، علشان أقول لا ده النصين دول كان ليهم حالات معينة وده حرفهم بحسن نية. لكن لما أجي أقول إن المسيحيين كانوا بيبوظوا، فده معناه إيه؟ إزاي أثق بعد كده في كتب أنا واخدها من نساخ كانوا بيشوهوا أو يبوظوا النصوص اللي بتقع تحت إيديهم؟ فكده أنا أسقطت أو أفقدت الكتاب مصداقيته. فهم ما بيحبوش الموضوع ده، يحبوا إيه؟ الموضوع بحسن نية. ماشي. فهنا بيقول ايه؟ حيث ان الكتب مش عارف ايه، ولكن لم يكن من المحتمل ان يشوهوا القراءة، كما يبحث نقاد النصوص على بدائل للكلمات التي تبدو متشابهة في النطق او تبدو هكذا لإزالة الاخطاء غير المتعمدة من الكتاب. يعني ايه؟ يعني كان في نص مشهور جدا بيقول ايه؟ ان دخول مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من إن غني يدخل ملكوت السماوات. تمام؟ الكلمة اليونانية اللي معناها جمل اسمها كاميلون، زي كامل للإنجليزي، كاميلون. الكلمة اليونانية لحبل قريبة جدا في نطقها من كلمة جمل، يعني الفرق جمل كميل حبل كامل، تمام؟ فكان ممكن الناسخ يتلخبط ما بين الكلمتين فيلاقي مثلا في المخطوطات مرور جمل من ثقب إبرة، مرور حبل من ثقب إبرة. طب الشكل التاني ده جي ليه؟ فيفسرها ان ده خطأ غير متعمد نتيجة تشابه الكلمتين في النطق، كامل وكامل، تمام؟ فهو عاوز يوضح ان برضو في بعض ايه كلمات بتبقى متشابهة في النطق او حتى متشابهة في السبيلينج. فهو جي بص على الكتاب، جي بص على المخطوطة، افتكرها كلمة تانية شبه اللي مكتوبة لكن مش هي، فرحنا إلها، تمام؟ طيب كويس قوي. وبالإضافة إلى ذلك إنهم، فخلي بالك هو قسم كده الأخطاء أو القراءات اللي حصلت أو لقيناها في المخطوطات، يا إما لتحريفات متعمدة عملها النساخ سواء بقى بيضيفوا للتوضيح أو بيشيلوا معاني صعبة أو وفي بقى القسم التاني اللي هي إيه الأخطاء غير المتعمدة. وبالإضافة إلى ذلك إنهم يبحثون عن المقاطع التي يمكن أن يكون الكاتب قد سهى عنها بأن تخطى سطرا أو انتقل من استخدام معين للكلمة إلى استخدام متأخر لنفس الكلمة. أنا واثق إن دي ترجمة عربية للنص الإنجليزي غلط، هو المقصود إن إيه بيوصف أخطاء عفوية غير مقصودة نتيجة خطأ بصري. فهو إيه الخطأ البصري ده كان بيحصل إن في مثلا مجموعة نص أو شكل نص كده، هو بداية النص هنا أو الجزء ده في النص شبه الجزء ده في النص، فلما يجي الناسخ يحط عينه هنا بيقف عند النقطة دي، تمام؟ لما يجي بقى ينقلها ويرجع بعينيه تاني بدل ما يقع هنا يقع هنا للجزء المشابه، فاللي في النص ده يضيع. يعني مثلا ويل لكم أيها الفريسيون ومش عارف مين علشان كذا كذا كذا كذا كذا، ويل لكم أيها المش عارف مين عشان كذا كذا كذا، فهو يجي ينسخ ويل لكم أيها المش عارف مين، وبعدين لما يجي بقى يرجع تاني للصفحة يقع على الفقرة اللي تحتيها، فاللي في النص إيه تسقط منه أو تضيع. الكلام ده كان بيبقى لسبب بدايات أو نهايات جمل شبه بعض، أو ممكن بسبب بدايات أو نهايات نفس الكلمة. يعني إيه؟ يعني كلمتين بيبدأوا بنفس المقطع، فبدل هو بدأ ينقل هنا الكلمة أم نط الكلمة تانية بدايتها نفس بداية دي، أو خلص كتابة كلمة نهايتها فرح نط على كلمة تانية نهايتها شبه دي، تمام؟ يعني بسبب بدايات أو نهايات متشابهة في الكلمات أو في الجمل، تمام؟ ده المقصود. يعني إيه؟ الروح القدس ما بتعصمش الناسخ، دي يدوبك يعني كتر خيرها عصمت المؤلف أو الكاتب، فهك يعني هتشوف مين ولا مين. يعني المهم فهو بيقول إيه إنهم يبحثوا قد سهى عنها بأن تخطى سطرا أو انتقل من استخدام معين للكلمة إلى استخدام متأخر لنفس الكلمة. هو المقصود هنا إن نفس الكلمة يا إما بدايتها شبه بعض، كلمتين بدايتهم شبه بعض، يا إما نهايتهم شبه بعض، وهكذا عن غير قصد حذف كلمات في الوسط. ومع أن المشكلات في النصوص في العهد القديم ما زالت في حاجة إلى حلول، فإن الثقة في النصوص الماسورية جعلت عمل العلماء أيسر. يعني هم إيه؟ العهد القديم مليان بلاوي بس أهو النص الماسوري نمشيه وخلاص، على أساس إن هو نص متفق عليه أو اليهود عملوا نص موحد أو قياس للعهد القديم فنمشي عليه وخلاص رغم إن في مشاكل. لكن المشكلة بقى في العهد الجديد إن مفيش نص موحد، فإحنا واقعين في كل المشاكل. فهنا بيقول إيه بقى؟ والعدد الرهيب من القراءات المختلفة في مخطوطات العهد الجديد ستجعل نقاد العهد الجديد يواجهون عملا شاقا وصدهم إيه اختلافات بالعبيد بقى يختاروا منها على مدى سنين عديدة آتية، تمام؟ طيب تمام. هنقرأ بس الاقتباسين دول كمان. شنودة ماهر إسحاق مخطوطات كتاب مقدس بلغتها الأصلية الأنبر ويز بالعباسية صفحة رقم 20. وقد أظهر باك، ده مفروض اسم عالم أنا معرفوش بس مش مهم، يعني الأرثوذكس للأسف إيه يعني لما بيجوا يقروا للغرب بيقروا لنكرات ومجاهيل. هو ممكن يكون جاب كلام فعلا صحيح، لكن في علماء ومراجعهم أشهر من كده كانوا ممكن يرجعوا له يعني. ما علينا. وقد ظهر باك في دراسته عن طريقة أوريجانوس في مقارنة النصوص الكتابية. أوريجانوس كان بيقارن إزاي؟ الهكسابلة بتاعته قلنا في ستة السداسية. أوريجانوس عمل نسخة للكتاب المقدس الهكسابلة دي، حط فيها العهد القديم العبري، الترجمة السبعينية، التلات ترجمات اليونانيين اليهودية التانية اللي هي أكيلا ومش عارف مين وثيودوتيون و ايه لا اسمه مش فاكر مش مهم. وكان في عمود فيها الترانسليتريشن العبري باللغة اليونانية. هو من خلال المقارنة العواميد دي كان سيماخوس، ترجمة سيماخوس. ما علينا. هو من خلال ترجمة الست، مقارنة الست عواميد دول طلع اختلافات. احنا قلنا قبل كده ان لما شنودة يجي يقول مين اللي أرخ ان الكتاب حصل فيه تحريف وان فيه اختلافات ما بين المخطوطات، لا كتير من الاباء من ضمنهم أوريجانوس. أوريجانوس ده من اباء القرن الثالث. لكن بشكل عام اي اب كان يعرف اللغات القديمة عبري يوناني لاتيني سورياني كان بيقرأ الكتاب المقدس بأي لغة وبيقارن مخطوطاتها المختلفة كان بيعرف ان في تحريف حاصل وفي اختلافات ما بين المخطوطات. فأوريجانوس ده كان من العلماء العمالقة اللي كان يعرف عبري ويوناني وغالبا كمان كان يعرف لاتيني وكان بيقارن النصوص. جيروم ايضا كذلك كان يعرف عبري ويوناني، وفي امبروسيوس ده من الاباء اللاتينيين برضو كان يعرف عبري ويوناني، وفي اباء كتير كانوا بيقارنوا ما بين المخطوطات بنسخها المختلفة بلغتها المختلفة وكانوا بيقولوا وما فيش اي مشاكل من ان هم يقولوا ده الكتاب في اختلافات والنساخ عملوا تحريف. فهو هنا بيقول ايه باك ده عمل زي خلاصة اللي طلع بيه أوريجانوس. أوريجانوس يرجع الفروق في القراءات إلى أسباب أربعة، هي رقم واحد أخطاء أثناء عملية النقل بالنساخة نتيجة انخفاض درجة التركيز عند النساخ في بعض الأحيان، يعني من الآخر إيه أخطاء عفوية غير مقصودة. الشمعة ما كانتش منورة، هو كان تعبان، عينيه زغللت، ايا كان هو غلط. ماشي. رقم اثنين النسخ التي يتلفها الهراطقة عمدا ببث افكارهم فيها اثناء النساخة. فدي ايه الهراطقة دول؟ المسيحيين بيحبوا يعاملوهم على انهم ايه احنا مصريين، دول جايين من الهند، بمعنى ان هم مش مسيحيين مش مننا. لكن واقع الحال ان دي طوائف مسيحية كان ما بينهم وبين بعض اختلافات عقائدية. الهراطقة دول كانوا بيحرفوا الكتاب ليه؟ علشان يبثوا افكارهم فيها. في ابحاث بقى بتقول العكس، الهراطقة كانوا بيستخدموا الكتاب المقدس اللي ما بين ايدين المسيحيين دلوقتي، فالأرثوذكس كانوا بيحرفوا علشان ايه يزيلوا النصوص اللي بيستشهد بيها الهراطقة من الكتاب المقدس. فده اتهام ايه متبادل، هم بيقولوا الهراطقة بيفسدوا، لكن واقع الامر غالبا ان الأرثوذكس كانوا بيحرفوا علشان يزيلوا استشهادات الهراطقة. وقلنا مثال على كده النص بتاع لوقا 3:22 موضوع البنويين ده. النص كان مفروض بيقول لما وقت المعمودية السماوات انفتحت وروح القدس نزلت على هيئة جسمية مثل حمامة وسمعوا صوت من السماء بيقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك. فكان في طائفة من المسيحيين بيبنوا معتقد إن المسيح ليس مولودا من الله منذ الأزل لكنه ابن الله بالتبني. وإمتى تبنى ربنا؟ يوم المعمودية. أنا اليوم يوم المعمودية دي ولدتك، فولادة مجازية يعني بالتبني. النص ده حصل فيه تحريف. ففي بعض العلماء اللي بيقولوا ان الشكل الاصلي او الاقدم والاصح هو اللي بيقول انت ابني انا اليوم ولدتك، ليه النص ده اتحرف؟ علشان الارثوذكس كانوا عاوزين يزيلوا النص اللي المهرطقين دول بيلجأوا اليه في الكتاب. كان في طريقه تانية الارثوذكس بيعملوها، ان هم ايه، في مشكله ما بيننا وما بين المهرطقين، يروحوا الارثوذكس بقى بدل ما ايه الهراطقه هم اللي بيتلفوا بادخال معتقداتهم، لا الارثوذكس هم اللي يقوموا عاملين كده. ان ايه الخلاف ما بيننا وما بينكم؟ الوهيه المسيح، انا هعمل لكم نص بيقول الاله الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. فبقى خلاص وش المسيح هو الاله. ده كان بيحصل في مخطوطات العهد الجديد، تمام؟ فكان يا اما ايه الارثوذكس يحذفوا ادله الهراطقه، او هم بنفسهم يحطوا ادلتهم عشان يحسموا الخلافات. قطعا اكيد الهراطقه كمسيحيين عملوا برضه هم كمان زي الارثوذكس، فاكيد في النسخ اللي ما بين ايديهم هم كمان حذفوا الادله اللي الارثوذكس بيستشهدوا بيها، او حطوا هم كمان ادلتهم، فاكيد الموضوع ده كان رايح جاي ما بينهم يعني. المهم أوريجانوس بيقول النسخ التي يتلفها الهراطقة عمدا ببث أفكارهم فيها أثناء النساخة. السبب الثالث، التعديلات التي يجريها بعض النساخ عن وعي وبشيء من الاندفاع بهدف تصحيح ما يرون أنه أخطاء وقعت من نساخ سابقين، أو اختلاف عن القراءة التي اعتادوا سماعها. يعني ايه؟ هو عاوز يقول ان في حسن نية في الموضوع، لكن هو كده قال لنا ايه؟ في تحريفات عفوية غير مقصودة، النساخ المهرطقين بيحرفوا عن عمد وبيبوظوا، وبعدين النساخ بتوعنا احنا هم كمان بيحرفوا عن عمد لكن بشيء من اندفاع. احنا قلنا ان ايه؟ الاخطاء بتتضاعف وبتتراكم وبتتركب. امتى ممكن الاخطاء تتركب؟ لما ايه؟ يجي الناسخ يفوت على نص يظن ان في خطأ لكن هو في الواقع سليم، يوم هو محرفه، او يجي عند نص يظن ان هو خطأ وهو فعلا خطأ، طب يجي يصلحه بخطأ تاني فيبقى الخطأ تركب، تمام؟ فهو ده كان بيحصل فعلا في المخطوطات. او مثلا يفوت على خطأ تاريخي، هو يظن ان النص فيه خطأ لكن هو النص سليم فيقوم مغيره، أو خطأ جغرافي أو خطأ علمي أو تناقض يحاول يصلحه أيا كان. فهو إيه؟ كان بيغير في النص عن عمد وهو شايف إن ده خطأ. طبعا المسيحيين ما بيظنوش إن الكتاب المقدس فيه أخطاء، فبيقول لك ده تهور من الناسخ. ده فرق جوهري ما بين تعامل المسيحي مع كتابه وتعامل المسلم مع كتابه. لو كان المسيحي عنده اعتقاد راسخ واضح بأن كلام ربنا أو الكتاب ده لا يحتوي على أي نوع من أنواع الخطأ، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، عمري ما هشكك في النص ولا هقول ان النص ده فيه خطأ. لو انا عندي عقيدة راسخة بتقول ان ربنا هيحفظ الكتاب من التحريف، فما فيش حاجة اسمها حد قبلي حرف وانا هصلح اللي حرفه، عمري ما هشكك في النص. المسلم عمره ما بيعمل كده. طبعا احنا لا شك ولا ريب، ما فيش نقطة ان ايه حد حرف قبلية، دي مش موجودة عندنا. طب افرض انا شايف حاجة في النص القرآني مش فاهمها، هقول ان الآية القرآنية فيها غلط وهصلحها، ولا هقول انا اللي مش فاهم؟ انا اللي مش فاهم طبعا. ولما بنتعلم وبنفهم اكتر بنعرف فعلا لا، ده ابلغ وافصح واروع طريقة تصاغ بها الكلام هي اللي كما قالها الله عز وجل في القرآن الكريم. لكن المسيحي كان بيقول لك ايه؟ يلا يمكن النص فيه خطأ فيقوم نصلحه، حد حرف قبليه يقوم نصلحه. ودي فكرة ايه؟ الرد على كلام شنودة، مين اللي يجرؤ انه يحرف؟ هو كان بيظبط دماغه بان انا لما حرف انا كده في السليم، مفيش اي مشاكل. وبعدين التعديلات التي يجريها بعض النساخ عن وعي وبشيء من الاندفاع بهدف تصحيح ما يرون أنه أخطاء وقعت من نساخ سابقين، أو اختلاف عن القراءة التي اعتادوا سماعها. الهدف الرابع، تعديلات بهدف توضيح المعنى المقصود في العبارة. ماشي، كويس أوي. مفيش مشاكل، مفيش أي مشاكل، مش من حقه، لكن دول الناس اللي دارسين في ناس نايمين في مية البطيخ اللي هم المسيحيين اللي فاكرين كتابهم زي القرآن اللي هم اللي عايشين في وسط المسلمين. كتابنا ما يتحرفش، كتابنا هو كلام ربنا، كتابنا ما فيهوش أي نوع من أنواع الخطأ، تمام؟ فدول بقى مش عارفين إيه اللي حصل في الكتاب ومش عارفين إزاي الكتب دي اتكتبت أصلا. طبعا ده خادم في الكنيسة، ده هو شنودة ماهر، ده كان اسمه قبل كده إيميل ماهر إسحاق، لكن هو تم سيامته، السيامة دي يعني خد الختم، ختم ده يعني حل عليه الروح القدس، فبقى كاهن يستطيع أن يقوم بأسرار الكنيسة، يجوزهم يعترفوا له ويغفر لهم كده يعني. فهو ده كاهن في الكنيسة الأرثوذكسية حاليا، تمام؟ بعد الكلام اللي هو بيقوله آه أيوة. شنودة لو كان عارف بالكلام ده كان زمانه شلحه يعني، رفضوا من الكنيسة وحرموا، لأن متى المسكين وجدنا في كتاباته مثل هذا الكلام. ومتى المسكين أب أشهر بكثير جدا من شنودة، ولا من غيره، من شنودة ماهر قصدي يعني وغيره. لما جه مثلا متى المسكين يتكلم على قصة المرأة الزانية أو يتكلم عن نهاية إنجيل مرقس، وهو كان موقفه صريح بالنسبة لنهاية إنجيل مرقس، فسر إنجيل مرقس بالكامل، وفي الآخر راح قايل إيه؟ أنا مش هفسر النصوص دي علشان أنا بفسر إنجيل مرقس. هو بيعتقد مرقس ما كتبش الكلام ده، لكن أنا هقول لكم إيه؟ تفسير للقيامة وكده من عندي، لكن مش هفسر الكلام ده. وفي الآخر راح قايل إيه؟ بعد ما شرح من عنده قال بهذا يرتاح ضميري، قدمت للقارئ مفهوم حقيقي عن القيامة بما يتناسب مع الجزء الضائع لإنجيل مرقس. فهو كان بيعتقد إن إيه؟ إنجيل مرقس ده كأنه زي الكتاب ده بالظبط، الصفحة الأخيرة فيه دي اتقطعت وضاعت، فحد راح جه إيه؟ أجبر النقص وكتب هو زيادة من عنده، فهو مرضيش يفسر هذه الزيادة. شنودة لما لقى منه الكلام ده رفض الكلام ده، وعمل كتاب اسمه النقد الكتابي، وقال لك الأفكار دي من خارج الكنيسة، والأفكار دي احنا بنرفضها ولا نقبلها وكذا وكذا وكذا. يعني هو يعرف ان في ناس من داخل الكنيسة وصلت لهم هذه الدراسات العلمية اللي أساسها من الغرب، الناس المطلعين على المخطوطات، هو بيرفضها برضو. حاشا حاشا يعني كده وخلاص، ما بنقبلش كده وخلاص بالكلام. تمام. آخر اقتباس نقرأ النهاردة ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ كتاب مقدس دار الثقافة، صفحة رقم 157. ده مالوش دعوة بالأخطاء، لكن هو في الآخر إيه؟ بيتكلم على إيرازموس، أول شخص استطاع تجميع ونشر العهد الجديد بلغته الأصلية هو ديسيدروس إيرازموس. كان فيه اثنين بيتنفسوا، كان فيه واحد اسمه زيمينس ديسيناروس، زيمينس تقريبا اسمه كده، زيمينس ديسيناروس، كنت دايما بتلخبط ما بين اسمهم عشان شبه بعض في الجزئية دي. ده اسمه ديسيداروس إيرازموس، هو مشهور بإيه؟ زيمينس وإيرازموس، دول اسمين مختلفين عن بعض. إيرازموس كان في واحد اسمه إيرازموس، وكان في واحد اسمه زيمينس. الاثنين دول كانوا بيتنافسوا أيام ما الطباعة بقى كان اختراع حديث لسه، كانوا كانوا بيتنافسوا على مين اللي هينال شرف إنه يبقى صاحب أول نسخة يونانية مطبوعة ومنشورة للناس. زيمينس ده كان بيطبع الكتاب المقدس كله، فعمل كتاب مقدس ضخم عبارة تقريبا عن 5 مجلدات أو 4 مجلدات مش فاكر، المهم إن تقريبا كان 3 مجلدات العهد القديم، ومجلد العهد الجديد، ومجلد كان قواميس علشان يفهم الكتب بلغتها الأصلية يعني. فهو طبع العهد الجديد قبل إيرازموس، لكن هو كان هينشر المجموعة كلها على بعض فتأخر في النشر. إيرازموس بقى راح ايه لما عرف ان زمن الشغال في الموضوع ده، فراح قال لك هوبا 1 2 بسرعه بسرعه بسرعه تلصق، فعمل هو ايه نسخه للعهد الجديد وطبعها بعد زمنس، بس ايه نشرها قبل منه. فبقى إيرازموس ده صاحب أول نسخة يونانية منشورة للعهد الجديد. فهنا كلام ستيفن ميلر مش دقيق قوي، هو بيقول أول شخص استطاع تجميع ونشر، لا يعني هو في ناس جمعوا قبليه وطبعوا قبليه بس هو سبقهم في حتة النشر، فهو أول شخص نشر العهد الجديد بلغته الأصلية اللي هو إيه؟ ديسيدروس إيرازموس. إيرازموس ده إيه؟ ابن زنا، وهو الابن غير الشرعي لكاهن هولندي وابنة أحد الأطباء، يعني أبوه كان كاهن وزنى بيه. تاريخ مشرف، تاريخ مشرف. الكلام ده بقى يعني مش غريب على ناس ليهم مكانة عظيمة في التاريخ المسيحي. لما تيجي تقرأ في كتاب نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى بتاع تدرس يعقوب مالطي ده، هو مقسم الكتاب جايب الآباء من القرن الأول لغاية القرن السادس. فتيجي تقرأ مثلا لأحد الآباء، وفلان ده أبوه وأمه كانوا وثنيين وجابوه ابن غير شرعي، يعني بوي فريند كده زي في الغرب، يعني ابن زنا آخر، يعني في آباء كده وعادي، وفي الآخر بقى هو يدخل المسيحية ويبقى بابا للكنيسة وما فيش أي مشاكل، يعني ده عادي. لكن بغض النظر، طب دول كانوا وثنيين وزنوا مع بعض، الراجل ملوش ذنب يعني. لكن ده كان إيه؟ أبوه كان كاهن وزنى بواحدة ويخلفه بالزنا، فهو ابن غير شرعي يعني. كبر إيرازموس وأصبح هو كمان رجل دين طالع لأبوه فصيح، ولكنه قبل ذلك ألقي به إلى أحد الأديرة عندما توفي والده، يعني كان ودوه مدرسة داخلية أو حاجة زي كده، يعني ودوه دير الرابع. طيب إيرازموس ده هو اللي عمل أول نسخة يونانية منشورة للعهد الجديد، وإيه؟ عمل 5 طبعات من هذه النسخة. الطبعة الأولى ما كانش فيها النص بتاع الفصلة اليوحنوية، رسالة يوحنا الأولى 5:7 اللي بيقول الذين يشهدون في السماء هم 3، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء 3 هم 1. حصل ما بينه وما بين الكهنة اللي كانوا يعرفوا الفالجيت اللاتيني مشكلة، قالوا له أنت طبعت نسخة من الكتاب اليوناني ما فيهوش النص اللي موجود عندنا في اللاتيني. ففي إيه؟ روايتين قيلت في القصة دي. رواية فيها إن أنا ما شفتش مخطوطة يونانية فيها النص، لو لقيت مخطوطة يونانية فيها النص حضيف النص على طول، راحوا فبركوا له مخطوطة وش وراح ضيفها. رواية تانية بتقول إن هو أضافها عمدا متعمدا علشان ما يسيب لهمش حجة إن هم يتركوا نسخته اليونانية يعني. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.